بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وما زلنا في الكلام على ما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. كنا ذكرنا رحلة الهجرة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم ذكرنا مشروعات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول وصوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول مشروع هو المسجد، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم عندما انتقل إلى المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك الشريف الذي يعني انطلقت منه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أرجاء المعمورة. ورب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيل الأول الذي كان خير أمة أخرجت للناس، ويعني لم يأتي الزمان بمثلهم رضي الله عنهم في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه كانت أعظم مدرسة، يعني المدرسة كانت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعلم فيها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتلاميذ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وزيد بن حارثة، ويعني غيرهم من الصحابة الكرام، بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة الكرام، كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وكعب بن مالك وغيرهم أيضا من الذين صاروا أساتذة الدنيا بعد ذلك، كانوا تلاميذ هذه المدرسة. والمنهج المدرس في هذه المدرسة كان كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه المدرسة يعني ليست مدرسة في التاريخ كله، لا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثته، هناك مدرسة مثل هذه المدرسة التي أسست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان المشروع الثاني هو تحقيق الولاء والبراء والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار والأنصار، وبين المهاجرين والمهاجرين، بحيث تكون الأخوة الإيمانية هي السمة الغالبة على هذا المجتمع. الحب في الله والبغض في الله هو السمة البالغة الغالبة على هذا المجتمع. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثم كانت القضية الثالثة وهي قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كانت القضية الرابعة هي يعني بعد تأسيس هذه الدولة هي مهاجمة يعني الكفار والذين كانوا يكنون العداء ويتربصون بهذه الدولة وجهادهم في الله سبحانه وتعالى. فكان من المشروعات التي ذكرنا هو تحقيق الإخاء بين المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا صور من صور الإخاء في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة النبوية لم يكن معهم مال يكفيهم لضرورات المعيشة، فقام الأنصار بإيوائهم وإعاشتهم خير قيام، وضربوا أمثلة عالية في إيثار المهاجرين على أنفسهم. يعني هذا كان مثال واضح للإيثار، قضية الإيثار أيضا التي نمت في نفوس المسلمين. وكان الأنصار هم الذين يعني نستطيع أن نقول أن الأنصار هم الذين علموا الناس الإيثار، الأنصار هم الذين علموا الناس الإيثار، والله عز وجل خصهم بهذا، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان لهم حاجة فيما في أيديهم، لو احتاج إخوانهم إليه فإنهم يبذلونه إلى إخوانهم ويظلونهم محتاجين إلى هذا الشيء، وهذا ما يعرف بالإيثار، وهو خلاف الأثرة. الأثرة نوع من الأنانية، وهو أن يستأثر الإنسان بالأشياء لنفسه ويحب أن يكون كل شيء لنفسه. أما الإيثار فهو أن يفضل إخوانه على نفسه. فكانت شيمة الأنصار الإيثار، كانت شيمة الأنصار الإيثار. ولقد ذكرهم الله تعالى بالصفات العالية في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصفهم الله عز وجل بالفلاح، لأنهم في الحقيقة الواحد منهم يوق شح نفسه. والأنصار الذين اتخذوا المدينة مباءة لهم، يعني مسكنا ثابتا، والذين آمنوا بالإسلام وثبتوا عليه في المدينة قبل قدوم المهاجرين إليها، يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم أهل مكة وغيرهم من المسلمين. ومن مظاهر حب الأنصار للمهاجرين أنهم قدموهم في الولاء والنصرة على حلفائهم من اليهود، بل قدموهم على أقاربهم الذين لم يدخلوا في الإسلام. فصار هذا هو المقصود، المقصود أن يكون الولاء على الدين وليس الولاء على القبيلة، ليس الولاء على الوطن، ليس الولاء على القبيلة، ليس الولاء على الجنس، ليس الولاء على اللون، ليس الولاء على الأرض، إنما الولاء يكون على الدين، إنما الولاء يكون على الدين. وهذا هو المقصود الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. فالإنسان لا يتعصب لقومية ولا يتعصب لوطنية ولا يتعصب لجنس ولا للون، وإنما عصبيته تكون لدينه، إنما عصبيته تكون لدينه ولأهل دينه ولأهل دينه. هذه العصبية التي ينبغي أن تكون. ولذلك كانت عصبية الأنصار للمهاجرين وليست لأقاربهم من الوثنيين ولا لليهود الذي بينهم وبينهم حلف. ومن مظاهر هذا الحب، يعني حب الأنصار للمهاجرين، أنهم تنازلوا عن محبوبات الدنيا التي يتنافس الناس عليها عادة من الأموال والمساكن ونحو ذلك. وشاهدنا كيف أنهم عرضوا أموالهم على أن يناصفوا المهاجرين في أموالهم، يعني يعطون نصف أموالهم للمهاجرين ويعطون مساكنهم للمهاجرين، حتى أن أحدهم وهو الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: إني لي زوجتين فانظر أعجبهما إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجها. وهذا يدل على مدى الإيثار العظيم الذي كان من الأنصار للمهاجرين، ومدى المشاركة ومدى الحب الذي تأصل بين المهاجرين وبين الأنصار. وأن المجتمع لا يقوم إلا على هذا، يعني المجتمع لا يقوم إلا على الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والعداء لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين أيضا. لابد أن يتحقق هذا حتى يقوم المجتمع، ولا تقوم قائمة للمجتمع إلا بتحقيق الولاء والبراء. أما الميوعة في العقيدة فهي تورث الذل والمهانة، تورث الذل والمهانة وغلبة المشركين وشيوع الباطل والعياذ بالله. فلذلك كان مجتمع المدينة هو أقوى المجتمعات، ولذلك استطاع مجتمع المدينة أن يؤثر في العالم كله من الصين إلى فرنسا. استطاع هذا المجتمع الصغير الذي بني على الولاء والبراء أن يؤثر في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. كانت الصين أول العالم من ناحية الشرق وفرنسا آخر العالم من ناحية الغرب. استطاع هذا المجتمع الصغير أن يؤثر في وقت قليل من الزمان، يعني بعد 83 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون قد وصلوا إلى الصين من ناحية الشرق وإلى فرنسا من ناحية الغرب، وكانوا قد استولوا على القارات الثلاث، يعني أو معظم القارات الثلاث. آسيا كلها كانت تحت الحكم الإسلامي، إفريقيا معظمها كان تحت الحكم الإسلامي، وأوروبا صار منها جزء تحت الحكم الإسلامي، وكانت هذه القارات تمثل العالم، ليست هناك قارات أخرى. القارات الأخرى هذه اكتشفت بعد ذلك، وهذا يدل على مدى تأثير هذا المجتمع وقوته، لأنه انعقد على الحب في الله وعلى البغض في الله. ودي كانت من القضايا الأولى التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد مباشرة. عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق الإخاء بين المسلمين. قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين بشيء من أمور الدنيا المعنوية كالولايات أو المادية كأموال الفيء، فإن الأنصار لا يجدون في صدورهم أي شيء من التأثر والكراهية فضلا عن الحسد. وهذا دليل على كمال حبهم إياهم وطهارة قلوبهم نحوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الألوية يجعل فيها المهاجرين، يجعل فيها المهاجرين. وليه؟ لماذا المهاجرين؟ لأن المهاجرين هم تربية المدرسة الأولى اللي هي المدرسة المكية، وهم قد تربوا في وقت الضيق، في وقت الشدة. والذي يتربى في وقت الشدة يتمحص إيمانه، الذي يتربى في وقت الشدة يتمحص إيمانه. ولذلك تجد أن المسلمين الذين نشأوا في الشدة هم أشد إيمانا من الذين ينشأون في الرخاء، هم أشد إيمانا من المسلمين الذين ينشأون في الرخاء. وفي أي مجتمع تجد أن الأوائل فيه الذين أسسوه وبنوه هم أشد إيمانا به من الذين جاءوا من بعده، من الذين جاءوا من بعده. فنجد أن مدرسة المهاجرين كانت أقوى، لأنها لأن المسلم كان حين يسلم يعلم أنه يعذب وأنه يشرد وأنه يعني يمنع عنه المال والطعام والشراب ويحاصر ويتعرض لأنواع الإذاء. فكونه يسلم مع رضاه بتحمل كل أنواع الأذية، هذا يدل على شدة إيه؟ على شدة إيمان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد كثيرا على المهاجرين، كان يعتمد كثيرا على المهاجرين خاصة في أوقات الشدة، لأن هذا هو الجيل الذي تربى في الشدة وهو جيل المهاجرين. فإذا آثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الولاية أو بنوع من الفيء، يعني الفيء يطلق على الغنيمة، أو بنوع من الفيء يعني من الغنيمة، فإن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون أي نوع من الغضاضة ناحية هذا أو الكراهية أو حسد المهاجرين على ذلك، بل يتلقون هذا الأمر بكامل الرضا. وهذا يدل على مدى الحب الأنصار للمهاجرين، مدى الحب الذي نشأ عند الأنصار للمهاجرين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ويقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم بمتاع الدنيا، وإن كان هؤلاء الأنصار فقراء يحتاجون إلى ذلك المتاع، حتى لو كانوا فقراء يحتاجون إلى هذا المتاع، لكن يؤثرون المهاجرين به. فالإثار أعلى درجة من درجات المواساة، أعلى درجة من درجات المواساة. والأنصار قد واسوا المهاجرين بأنفسهم، وزادوا على ذلك بأن آثروهم على أنفسهم بخير الدنيا، وهذا شاهد على صدق محبتهم وقوة إيمانهم. طبعا رؤيت نماذج كثيرة يعني من الإثار، ذكرنا في المرة السابقة بعض هذه الصور التي فيها يعني إثار الأنصار للمهاجرين وحب الأنصار للمهاجرين. ومن ذلك أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني الأنصار أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقسم الأموال بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. طب مين اللي معاه المال؟ الأنصار. إذن الأنصار يريدون دفع هذا المال لإخوانهم من المهاجرين، فلما رفض النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني اجعل المؤونة على إخواننا من المهاجرين ونجعل لهم نصف الثمرة، يعني نصف ما تأتي يأتي النخيل من الثمار. وهذا يفيد أن الأنصار يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى قسمة أموالهم بينهم بين إخوانهم المهاجرين، وهذا فيه دليل على حب الأنصار للمهاجرين. وهذا الحب ناشئ عن حبهم للإسلام وحبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك يعني هذا يعني الأمر كان أمر مؤثر في المهاجرين، يعني ولا زال المهاجرين يثنون على الأنصار في كل موطن، يعني ما زال المهاجرين يثنون على الأنصار في كل موطن بسبب هذه المواقف العالية التي أبداها الأنصار رضي الله عنهم مع المهاجرين. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد في بيان خبر عثمان بن مضعون، وفيه أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين. وهذا يفيد أن الأنصار قد تنافسوا على إسكان المهاجرين في بيوتهم، وأنهم قد رضوا بالقرعة فيما بينهم، يعني من شدة حرص المهاجرين على أن الأنصار يسكنون في بيوتهم يعني أجروا قرعة علشان كل واحد يريد أن يسكن المهاجر الجديد في بيته، فيقترعون من يأخذه. وهذا فيه التنافس على يعني فعل الخير وعلى يعني مواساة المهاجرين. وأخرج البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع لهم البحرين. البحرين كانت لما دخلت في يعني صارت كان الأصل أن البحرين كانت تدفع الجزية أولا قبل دخولها في الإسلام، كانوا يدفعون الجزية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار البحرين مكافأة لهم على ما قدموه يعني للمسلمين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. فقال يعني إذا كان لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيصاب الأنصار بنوع من الجفاء، الناس يتعاملون معهم بنوع من الجفاء. طبعا هذا بعد جيل الصحابة، هذا بعد جيل الصحابة، لأن جيل الصحابة كان يعرف للأنصار قدره، لكن بعد جيل الصحابة حدثت جفوة لأهل المدينة، وهذا ما يعني ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى إلى عهد قريب كانت المدينة متعرضة لشيء لنوع كبير من الإهمال، يعني إلى عهد قريب قبل العمران الموجود في المدينة هذا كانت المدينة فيها يعني إهمال شديد جدا في كل مبانيها وكل يعني مشروعاتها، كانت يعني البيوت قديمة جدا ومهدمة والشوارع غير نظيفة ولا يوجد صرف فيها، يعني المساجد أيضا غير مهتم بها، يعني إلى عهد قريب كان فيها كثير من الإهمال إلى أن اهتموا بها في عهد الملك فهد، وتم يعني نوع من العمارة في المدينة واهتمام بالمساجد وغيرها. وهكذا ضرب الأنصار مثلا عاليا في مواساة إخوانهم المهاجرين، مع وجود ما يسوق قبولهم هذا الإقطاع الذي كان مكافأة لهم على ما سبق من تفضلهم وتكرمهم، لكنهم لم يقبلوا هذا إلا أن يكون للمهاجرين مثله. وكان شكر المهاجرين للأنصار عاليا، ولقد سجلوا بذلك ثناءهم عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله، قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. فيعني يقولون يعني المهاجرين يعني من كثرة ما فعل الأنصار بنا يعني وشاركونا في أموالهم وكذا، ظننا أن يذهبوا بالأجر كله، أنهم يأخذون كل الأجر وإحنا لا يكون لنا أجر في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بالخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، يعني طريق الأنصار. لو الناس كلهم مشوا في طريق والأنصار مشوا في طريق سأمشي في طريق الأنصار. وقال الأنصار شعار، الشعار ما يلبس على اللحم، يعني الثوب الذي يلبس على اللحم، والدثار ما يكون غطاء يعني فوق هذا. فبيقول الناس بالنسبة لي الأنصار شعار هم اللي على لحمي، وأما الناس فدثار هم غطاء في الخارج. وهذا يدل على قيمة الأنصار، هذا يدل على قيمة الأنصار رضي الله عنه. هذا لا يقلل من قيمة المهاجرين بلا شك، لأن المهاجرين هم أفضل الناس، المهاجرين هم أفضل الناس، فضلهم الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة لما تحملوه من الإيذاء في بداية الدعوة، وبما بذلوه من هجرتهم إلى الله ورسوله وترك أموالهم وأزواجهم وأولادهم وأرضهم وغير ذلك، كل هذا تركوه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، فهم أفضل الناس. لكن بلا شك أن الأنصار لهم مناقب كثيرة رضي الله عن المهاجرين والأنصار. ولقد كان إيثار الأنصار على أنفسهم عظيما، يبين ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضم أو يضيف. هذا يعني هذا للضيافة، يعني يكفي في الضيافة. فقال رجل من الأنصار أنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف، يعني من من الناس يضيفنا أو يضمنا. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، يعني ما عندنا إلا هذا قوت، يعني خاص بالأولاد. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها يعني أعدته وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. يعني عندما قال هذا الرجل أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بيتي فلم يجد إلا طعام للصبيان، فأمر الرجل أن تنيم الصبيان، يعني أن تنوم الصبيان وأن يعني تعد الطعام. فأصبحت السراج يعني أشعلته، فلما قدمت الطعام ذهبت تهيئ السراج كأنها يعني ترفع من ضوئه فأطفأته، ثم جلس مع الضيف. هذا قبل نزول آيات الحجاب، هذا كله قبل نزول آيات الحجاب، لا يستدل به طبعا كما يفعل أهل العوج أن يأتون بمثل هذه الأدلة على جواز الاختلاط، يستدلون بها على جواز الاختلاط. هذا كله قبل نزول آيات الحجاب، بعد نزول آيات الحجاب انقطع مثل هذا الأمر من دخول الرجال على النساء أو النساء على الرجال أو شيء من هذا. يعني احنا ذكرنا في المرة السابقة رواية، وهي رواية دخول سلمان على أم الدرداء ووجدها مبتذلة، وقلنا قبل نزول آية الحجاب، وهذا الدليل أيضا قبل نزول آية الحجاب. بعض الناس يجمع هذه الروايات التي تكون قبل نزول آية الحجاب، ممكن يألف لك رسالة في جواز الاختلاط. هذا لا يعرف الناسخ والمنسوخ، هذا لا يعرف الناسخ من المنسوخ. ولو أن الناس يعني عملوا بهذا الناسخ بهذا المنسوخ لأتوا بدين جديد. يعني لو أن إنسان جمع الروايات التي فيها شرب الخمر قبل نزول التحريم وآيات التعامل أو أدلة التعامل بالربا قبل نزول آيات التحريم ونكاح المتعة قبل مجيء التحريم وكذلك الاختلاط الأدلة التي فيها اختلاط قبل نزول الحجاب، إذن يأتينا بدين غير دين الإسلام، يأتينا بدين غير دين الإسلام. ولابد ولذلك لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ، لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن هؤلاء قد يلبسون على الناس دينهم ويقولون هذه الرواية في البخاري وهذا في مسلم. نعم في البخاري وفي مسلم، لكن هي قبل نزول آيات الحجاب، قبل نزول آيات تحريم الربا، قبل نزول آيات تحريم الخمر، فهذه قبل نزول تحريم نكاح المتعة. يعني في البداية كان نكاح المتعة مباح، لكن بعد ذلك جاء التحريم به، جاء التحريم به. فلابد من معرفة الناسخ والمنسوخ، فإن الإنسان إذا كان لا يعرف الناسخ والمنسوخ فإنه يضطرب اضطراب شديد ويأتينا بدين غير الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قال للمرأة هيئة الطعام، فهي أطفأت السراج بعد أن هيئت الطعام وجلست هي وزوجها مع الضيفان كأنهما يأكلان، لأن الطعام قليل، طعام قليل، وبات يطويان ليلتهما جوعا، هما بات جائعين. فلما أصبح غدا يعني الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة، ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أن الله سبحانه وتعالى عجب من فعلهما أو ضحك من فعلهما، أنهما أراد إكرام الضيفين فبات ليلتهما جائعين والأطفال أيضا جائعين وأطفاء السراج من أجل أن يأكل الضيفين، وهم يعني يخيلان للضيفين أنهما يأكلان معهما وهما لا يأكلان، لكي يوفر طعاما للضيفين. وهذا مثل عالي جدا من أمثلة إيثار الأنصار للمهاجرين. كما ذكرنا كانت هناك يعني في مجتمع المدينة كان الناس صاروا إلى فريقين، فريق آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفريق لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود وبعض الوثنيين الذين يتزعمهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان سيتوج ملكا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف فإن الناس رجعوا عن تنصيبه ملكا عليهم، فكان يكن حسدا شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يسلم حتى غزوة بدر. فلما انتصر المسلمون في بدر أظهر إسلامه مع أنه كان يبطن الكفر، مع أنه كان يبطن الكفر وكان رأس النفاق في المدينة، وكان يجتمع عليه كل من على شاكلته، كل من على شاكلته. إذن صار هناك فريقين في المدينة، فريق الإيمان وفريق الكفر والطغيان. فريق الإيمان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أهل بيعة العقبة الأولى والثانية ومن آمن بعد ذلك، وأما الكفار فكانوا اليهود والمنافقين، اليهود والمنافقين. اليهود طبعا لم اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم إياه، بخلاف عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي أسلم وحسن إسلامه، كان حبرا من أحبار اليهود، وأسلمت زوجته وعمته وحسن إسلامهما. فلكن بقية اليهود لم يسلموا مع معرفتهم أنه رسول الله، ويعني عقدوا عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدث عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقين يظهرون الإسلام، المنافقين يظهرون الإسلام، لكن كان ولا بد أن يكون هناك يعني عداء من المنافقين لأهل الإسلام، ولابد أن يكون هناك جهاد من المؤمنين لهؤلاء المنافقين. فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم لم يكونوا يحضرون مجالس العلم لكي يستمعون إليها أو يتعظون منها، وإنما كانوا ليسخرون ليسخروا منها ويستهزئوا بها. فاجتمع يوما في مسجد منهم ناس، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمرو بن قيس أحد بني غنم بن مالك بن النجار، وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد ويقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه، ثم أخرجه من المسجد وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عمار بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمار يديه جميعا فلدمه بهما في صدره لدمة خر منها. قال يقول: خدشتني يا عمار. فقال: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقام أبو محمد رجل من بني النجار كان بدريا، وأبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أسرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاما شابا، وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد. وقام رجل من بلخدرة ابن الخزرج رهط أبي سعيد الخدري وقال له عبد الله بن الحارث، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو كان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض، الجمة اللي هو شعر رأسه، حتى أخرجه من المسجد. قال يقول المنافق: لقد أغلظت يا ابن الحارث. فقال له: إنك أهل لذلك، أي عدو الله، لما أنزل الله فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم. كان هذا بداية يعني التعرض للمنافقين، يعني كان المنافقين يظهرون الإسلام والناس يتعاملون معهم على أنهم مسلمين، فكان هذا بداية التعرف على المنافقين وبداية التعرف على أن هناك نفاق. والنفاق يظهر في المجتمع المسلم، لا يظهر في المجتمع الكفري. يعني مجتمع الكفار ما يظهر فيه النفاق، النفاق يظهر في المجتمع المسلم لغلبة الإسلام وقوته وشوكته. فأناس يخافون من المسلمين فيظهرون الإسلام، لكنهم في الحقيقة في الباطن ليسوا بمسلمين. لكن في مجتمع الكفار من أراد أن يظهر الكفر يظهره، لكن في مجتمع الإسلام ما يستطيع إظهار الكفر، ولذلك يبطن به ويظهر خلاف ما يعتقد. فالصحابة يعني عمدوا إلى هؤلاء فأذوهم إذاء شديدا وأخرجوهم من المسجد بنوع من الإذلال، وهذا كان من بداية تعرض المسلمين للمنافقين. أيضا هناك موقف من مواقف مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إخماد الفتنة، وموقف للأنصار بالسمع والطاعة. يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتحكم في هذا المجتمع مع وجود التشكيلة الموجودة في هذا المجتمع، في المهاجرين والأنصار وفي قبائل أوس وخزرج وغير ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتحكم في هذا المجتمع، وهذا يعني يدل على نجاح القيادة، يدل على نجاح القيادة، لأن القائد إذا كان يستطيع إخماد الفتن يستطيع أن يسوس شعبه، فالشعب يلتف حول قائده، فهذا يدل على نجاح القيادة، يدل على نجاح القيادة. فحينما انتشر الإسلام في المدينة وهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف حوله المؤمنون من الأنصار إلى جانب إخوانه من المهاجرين، وتكون منهم مجتمع إسلامي متماسك، غاض ذلك اليهود، وعرفوا أنهم لا يستطيعون مقاومة المسلمين بالقوة، فقد كانوا يعلمون عجزهم قبل ذلك عن التغلب على الأوس والخزرج. لو فرض أنهم اجتمعوا فكيف بهم وقد اجتمعوا وانضم إليهم المهاجرون؟ فلجأوا إلى سلاحهم القديم الذي تفننوا فيه، ونجحوا في تفريق القبائل والأمم بواسطته، وهو سلاح الغزو الفكري، وهو سلاح الغزو الفكري. وقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار يعني اليهود في عن حيلة هدف بها إلى تفريق مجتمع الأنصار، وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم، فتعود الحرب بينهم كما كانت، ويخسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقوى أنصاره. وفي بيان هذا يعني أن شأس بن قيس، وكان شيخا قد عسى أي كبرت سنه، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية، يعني من الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج. فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معهم، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله، وانشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعا. ففعل يعني اليهودي، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني نعيد الحرب مرة ثانية فتية قوية. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة، يعني توعدوا على الحرب، والظاهرة الحرة يعني السلاح، فخرجوا إليها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم؟ يعني شوف الولاء عندما يكون على غير الإسلام ماذا يصنع، يعني يصنع إلى التفتيت والتفكيك والقتال والحرب وإضعاف الأمة، وإضعاف الأمة. كيف أن اليهود يستخدمون هذا بين المسلمين؟ الآن ما يجتمع المسلمون، يعني سواء كانوا العرب أو العجم، ما يجتمعون أبدا ولا يتفقون، حتى وإن جلسوا أي مجلس لا يقومون متفقين، وهذا من فعل يهود، وهذا من فعل يهود، لأنهم يعرفون أنهم لو اجتمعوا لو اجتمعوا استأصلوا شوكتهم وكانت لهم قوة ومنع واستطاعوا أن يجابهوا العالم كله، لكنهم يعني وهم ومن ينفذ مخططاتهم في بلاد المسلمين يمنعون يعني أن يكون هناك وحدة بين المسلمين. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس وما صنع: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل الله سبحانه وتعالى في أوس بن قيظ وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني الآيات التي بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآيات. يعني الآيات جاء فيها الدعوة إلى الوحدة والدعوة إلى عقد الولاء على الدين، والدعوة أيضا إلى عدم التفرق، والدعوة إلى بيان شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على أن ألف الله بين هذه القلوب، ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب. فالله سبحانه ذكر أنها نعمة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأنت لو أنفقت يعني أنفقت كل ما في الدنيا على أن تؤلف بين قلبين ما تستطيع أن تؤلف بينهم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يؤلف بين هذه القلوب. فهذا الخبر يعني فيه موقفان عظيمان: الموقف الأول هو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين وإشفاقه عليهم وفزعه فيما يصيبهم من الفتن والمصائب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى إليهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وحثهم على الرجوع إلى هذه الحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجاهلية، لأن هذا من الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها إنها منتنة، إنها منتنة، يعني العصبية الجاهلية. الموقف الثاني: موقف أولئك الصحب الكرام من الأنصار الذين سارعوا إلى الأوبة والتوبة والرجوع عما شرعوا فيه وبدأوا فيه من إعاز اليهود لهم بالوقيعة والتقاتل والتباغض والتحاسد والتشاحن وغير ذلك، فأنهم عندما ذكروا تذكروا. وهذا شأن المؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم شيمته أنه عندما يعني يفعل معصية عندما تذكره يتذكر ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصر على هذه المعصية، ولا يصر على هذه المعصية. فهذا شأن أهل الإيمان. وهذا الموقف أيضا فيه قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على التحكم في الرعية، وقدرة القائد على سياسة هذا الشعب وقيادته، وأنه كلمات يسيرة تكلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بها بالله سبحانه وتعالى كيف رجعوا إلى الإخاء والتواسي. وفيه أيضا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان يحترز من مكره، والإنسان يحترز من مكر الشيطان، رغم أن هؤلاء هم أفضل الناس، إلا أن الشيطان استطاع أن يتمكن منهم أيضا، مع أن هؤلاء يعني الأنصار أفضل الناس، لكن الشيطان كان له حظ ونصيب في هذه الوقعة، وكيف استطاع أن يعني يؤثر فيهم هذا التأثير. فالإنسان ما يظن أنه هو يعني دائما أنه هو قوي، أنه هو كذا وكذا، دائما يكون عنده احتراز من الشيطان وحرص من مكر هذا الشيطان. فإن نبي الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فيعني يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه إمام الملة إبراهيم عليه السلام. فحتى أن يعني بعض السلف يقولون: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان إبراهيم لا يأمن البلاء، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فالإنسان دائما يكون حذر من الشيطان، ويحذر من أن يوقع في إخواني ويفت في عضد جماعة المسلمين، أو يفرق عن إخوانه ببعض الأشياء التي ينزغ بها. فلا بد أن يتحرى ويتريث، ولا بد أن يكون عنده نوع من العفو والصفح، ولا بد من ترك أمور الجاهلية، ولا بد من العودة إلى أداب الإسلام. يعني بعض الناس يقول لك الناس كلها بتعمل كده، مالنا ومال الناس؟ يعني يجي واحد ليه عندك مبلغ يدي له جزء منه، فيقول له انا على معاد اخد كل المبلغ، يقول له حد بيدفع دلوقتي؟ ملناش دعوه بالناس، تدفع ولا ما تدفعش، انت يحكمك شرع، يحكمك دين، يحكمك دين. ما تحتج انت بالجاهليه، انت ما تحتج بالجاهليه، انت تحتج بالاسلام. انت عندك موعد لدفع الدين اللي عليك، تدفعه كاملا، واذا كان عندك ليس عندك تعتذر لصاحب الدين، مش ابنك تقول له كويس انك خدت. يعني هذا صاحب الدين له مقالة، له حق. واذا كان انسان غنيا فمطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. فالانسان ما يحتج بالجاهلية، وما يكون اسير لامور الجاهلية. لابد ان يحكمنا الشرع، يحكمنا الدين، يحكمنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في المرة القادمة إن شاء الله نتعرض للجزء الآخر، وهو يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأن المعاهدة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ومباهلة النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض لأفراد المجتمع نفسه، يعني أو تصنيفات المجتمع. فالمجتمع فيه المسلمين وفيه المنافقين وفيه اليهود وفيه الأنصار يعيشون حول المدينة. فيعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع تصنيف المجتمع، ويعطي يعني كل شيء قدر، بحيث أنه يجهز المجتمع ويقويه حتى يخلصه من الشوائب، حتى يصبح المجتمع مسلما خالصا. أن المجتمع المدينة وصل في النهاية إلى أن اليهود طردوا من المدينة، والمنافقين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، ولم يكونوا كثير، يعني المنافقين ليسوا كثير في النهاية، لم يكونوا كثيرين، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بأسمائهم، وذكر لحذيفة أسماء المنافقين، وصار المجتمع كله مجتمع مسلم. وبقى النبي صلى الله عليه وسلم آمن من جهة المنافقين، لا بيدخلهم في حرب ولا بيستعين بهم في شيء، وعرفهم ولا يصلي على أحد منهم مات. فبقى خلاص احنا محترزين من المنافقين، والمجتمع مفهوش يهود، بقى مجتمع مسلمين خالص. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينتشر حول المدينة، يبدأ بفتح مكة، وبعدين الطائف، وبعدين اليمن بتدخل في الإسلام، بعدين بتأتي بقى عمان تدخل في الإسلام، بعدين البحرين، بعدين يبقى جزيرة العرب كلها جزيرة مسلمة. هذه بداية الانطلاقة من الأفراد القلائل دول، ليصبح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وجزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام. جزيرة العرب كلها كانت دخلت في الإسلام يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فجزيرة العرب لم يكن فيها يهود ولا نصارى ولا مشركين، كانت جزيرة العرب مسلمة خالصة. هذا في 10 سنوات مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، 10 سنوات مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صارت جزيرة العرب جزيرة إيه؟ جزيرة مسلمة خالصة. وهذا يدل على قوة الدولة، وقوة الدولة هي من قوة البناء نفسه. كل ما كان البناء قويا كل ما كان عمر الدولة. يعني تعرفين الدولة دي بناها النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات، الدولة بناها النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات علشان تنهار، بقالها النهاردة 1430 سنة وهي بتنهار. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ انهيار الدولة، من بعد موته عليه الصلاة والسلام بدأ انهيار الدولة. الدولة دي بتنهار بقالها 1420 سنة وما زالت قوية زي ما انتم شايفين. وده يدل على ايه؟ على قوة البناء الاول. ما الدول كانت زي فارس والروم لما قضي عليها قطع دابرها، قطع دابر الدولة، يعني قضي عليها تماما وقطع دابرها. لكن هذه دولة من قوتها أنها مكثت إلى الآن، يعني 1420 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتنهار، ومع ذلك متماسكة، وما زال الإسلام منتشر، وما زال ينتشر، وما زال يعيد قوته ويجدد شبابه. كل يوم بنجد جديد ونجد تجديد شباب لهذا الدين، وهذا يدل على قوة البناء الأول. إن ما فيش حد عارف إيه يهدمه، يعني مش قادرين يهدموا هذا البناء القوي اللي اتبنى في 10 سنين، اللي بني في 10 سنين فقط. لكن لقوة البناء نفسه ظل هذا البناء قائما إلى الآن، وسيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان. تفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله.